يرحم ربي يعني الدانس والصمدي فنا خطا قوضي فني دي قري اللاسن فنا غدي كلا دي سكراس ورتا كرزن ولا طام طامي فلتن تغدي سي تقلين سندير قاني قيقي الولا كبولنس فلدا سرير سرى سلاني هواوين إزوار أخصرص ربي نو من سرس ندعو ياسن أنيني نعامي ملك نموت غرا ياسن إيوين أغبو فرتال أفشد الفرخ أيا قور دنس قوم مزيغ إكتزير ولا تتصد نغوبا غيمي ناخدو مارك اتفوك ازن زارن ميدا درتو وجه اجا نسموني ويوري دو دارتي يتس نقردي تراتين غيسو فوق فلندا مارك في النهار ده برازي.